بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الإعراب والبناء. وقلنا إن هناك تعريفا للإعراب، وقلنا إن هناك تعريفا للبناء. تعريف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وقلنا إن الإعراب يختص بأواخر الكلمات العربية، ونقصد بأواخر الكلمة أي الحركات الموجودة على آخر الكلمة. وضربنا لذلك أمثلة، قلنا مثلا جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. فلو نظرنا في هذه الأمثلة الثلاثة إلى كلمة محمد لوجدناها في المثال الأول مرفوعة وعلامة الرفع الضمة، محمد جاء محمد. وفي المثال الثاني رأيناها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، رأيت محمدا. وفي المثال الثالث مجرورة وعلامة جرها الكسرة على آخرها، سلمت على محمد. فنلاحظ أن آخر الكلمة وهو الدال من كلمة محمد قد تغير من الرفع إلى النصب إلى الخفض. هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا التغيير قد يكون ظاهرا كما مثلنا، وقد يكون تقديرا حينما نقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. فالفتى كلمة لم يتغير آخرها رغم أن العوامل الداخلة عليها قد تغيرت، وذلك لأنها معتلة الآخر. فالفتى في المثال الأول مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفتى في المثال الثاني أعني رأيت الفتى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، والفتى في المثال الأخير سلمت على الفتى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة لأنه معتل الآخر. إذن الخلاصة أن الإعراب هو تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التغيير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. هذا بالنسبة للإعراب. أما بالنسبة للبناء فمعناه في اللغة وضع شيء على شيء، ومعنى الإعراب في اللغة البيان أو الإفصاح. فالبناء لغة وضع شيء على شيء بقصد اللزوم والاستمرار، واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، ومعنى هذا التعريف أن الكلمة المبنية تلزم حالة واحدة لا تتغير عنها رغم تغير عوامل الإعراب عليها. وضربنا لذلك بمثل أو بأمثلة ثلاث، فلو قلنا مثلا هؤلاء رجال، فكلمة هؤلاء اسم إشارة وهو مبني على الكسر ومحله الرفع لأنه مبتدأ، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طيب لو قلت رأيت هؤلاء أيضا كلمة هؤلاء آخرها مكسور رغم أنها وقعت مفعولا به، فهي مفعول به منصوب مبني على الكسر في محل نصب، مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. ولو قلت سلمت على هؤلاء، فكلمة هؤلاء كلمة مبنية على الكسر في محل جر. إذن لاحظنا من الأمثلة الثلاثة أن كلمة هؤلاء لزمت حالة واحدة ولم تتغير، وهذا هو معنى البناء، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلاء. وقلنا إذا كانت الكلمة معتلة ولم تكن حرفا ولم تكن من الأشياء المعلومة المنصوص عليها عند العلماء كأسماء الإشارة مثلا، فآخرها مثلا كلمة هذا اسم إشارة آخره حرف الألف حرف علة ولكنه مبني على السكون، يعني هناك أشياء معلومة عند أهل هذا العلم أو عند أهل هذا الفن معروفة أنها مبنية، فإذا كانت الكلمة معتلة ولم تكن مندرجة تحت هذه الأنواع من الكلمات كأسماء الإشارة مثلا، فتكون هذه الكلمة معربة ويكون إعرابها تقديريا وليست مبنية كما مثلنا في كلمة الفتى. كان هذا هو الذي أو ما شرحناه كان هذا ما شرحناه في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى نشرح أنواع الإعراب. أنواع الإعراب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة. أقسام ماذا؟ الإعراب. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أشار رحمة الله عليه في هذا الكلام إلى أنواع الإعراب، وقسم أنواع الإعراب إلى أربعة. قسم أنواع الإعراب إلى أربعة أنواع. الأول الرفع، أول نوع من الإعراب الرفع. والرفع معناه في اللغة العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. هذا شيء مرفوع أي عال، هذا شيء مرفوع أي عال. وفي الاصطلاح أي عند علماء النحاة هو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. ونوضح ذلك بالأمثلة. فلو قلنا جاء محمد، فكلمة محمد هذه فاعل وحكمها الرفع، فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة، إذن الرفع إعراب. الرفع نقول الكلمة مرفوعة هذا إعراب، علامة الرفع الضمة، إذن الرفع إعراب والضمة علامة على الإعراب. طيب حينما نقول يقوم محمد، يقوم محمد، فكلمة يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أيضا. إذن كلمة محمد مرفوعة لأنها فاعل وعلامة رفعها الضمة، وكلمة يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا هو النوع الأول من أنواع الإعراب وهو الرفع، وكما رأيتم قد مثلنا بمثالين، الأول جاء محمد والثاني يقوم محمد، ورأينا أن الرفع يدخل الاسم كما أنه يدخل الفعل المضارع. النوع الثاني من أنواع الإعراب التي أشار إليها الناظم عليه رحمة الله قال رفع ونصب. النوع الثاني النصب. النصب في اللغة معناه الاستقامة، هذا شيء منصوب أو منتصب أي مستقيم، هذا شيء منصوب أو منتصب يعني مستقيم، واصطلاحا أي عند علماء النحاة هو تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. تعريف النصب عند اصطلاح النحاة هو تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. طيب نضرب لذلك مثالا يوضح هذا. عندما نقول رأيت محمدا، فطبعا رأيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، رأيت محمدا، رأيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. طيب حينما نقول لن يقوم محمد، لن يقوم محمد، لن هذه يسميها علماء النحو أداة نفي ونصب، أداة نفي ونصب، ينصب بعدها الفعل المضارع. طيب يقوم، يقوم، لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب بلن، أي أن لن هي السبب في نصبه، لن حرف النصب هي التي نصبت الفعل المضارع، علامة نصب الفعل المضارع الفتحة على آخره، لن يقوم، لن يقوم. إذن المثالان في النصب هما رأيت محمدا ولن يقوم محمد. إذن النصب أيضا يدخل الأسماء كما أنه يدخل الفعل المضارع. طيب النوع الثالث من الإعراب رفع ونصب وخفض. الخفض هو الجر. الخفض في اللغة معناه ضد العلو، إذن الرفع معناه العلو والخفض معناه ضد العلو أي التسفل والانخفاض، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، تغير مخصوص علامته الكثرة أو ما ناب عنها. طيب مثال للخفض، سلمت على محمد. سلمت فعل وفاعل، فعل وفاعل، على حرف جر، محمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. محمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب هل يمكن أن يدخل هذا النوع من الإعراب الأفعال؟ هل يمكن أن يدخل هذا النوع من الإعراب الأفعال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفعل لا يجر. الجر هذا أخذناه من قبل من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء أو من العلامات المميزة للأسماء. إذن الجر خاص بالأسماء. طيب النوع الرابع من الإعراب هو الجزم، هو الجزم. حينما نقول لم يقم محمد، لم يقم محمد، فلو أردنا أن نعرب هذا المثال لقلنا لم حرف نفي وجزم، لم حرف نفي وجزم. قلنا سابقا إن لن حرف نصب ونفي، نفي حرف نفي ونصب، أما لم فهي حرف نفي وجزم، تجزم الفعل المضارع بعدها. طيب يقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على آخره، لم يقم محمد، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. إذن الجزم وضح على آخر الفعل المضارع. طيب هل يمكن أن يكون الجزم أو هذا النوع من الإعراب الجزم في الأسماء؟ هل يمكن أن يكون هذا النوع من الإعراب في الأسماء؟ يعني هل يمكن وجود الجزم في الأسماء؟ الجواب لا، لأن الجزم من خصائص الأفعال، لأن الجزم من خصائص الأفعال. وطبعا المقصود بالأفعال هنا هو الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يكون معربا، الذي يكون معربا. فنحن نتكلم في هذا الدرس عن أنواع الإعراب، فنقصد بالإعراب في الأسماء والفعل المضارع، والفعل المضارع. إذن خلاصة ما قلناه أن أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب يشتركان بين الأسماء والأفعال، والخفض يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. لذلك قال عليه رحمة الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن كل من الأسماء والأفعال يأخذ ثلاثة من أنواع الإعراب، ثلاثة من أنواع الإعراب. اثنان يشتركان بين الأسماء والأفعال، فهما الرفع والنصب. فالرفع يوجد في الأسماء وكذا يوجد في الأفعال، والنصب يوجد في الأسماء وكذا يوجد في الأفعال. ونقصد بالأفعال هنا الفعل المضارع المعرب، نقصد بالأفعال هنا يا إخوتاه الفعل المضارع المعرب. وقسم ثالث وهو الخفض، وذاك يختص بالأسماء. وقسم رابع أو نوع رابع، وذاك يختص بالقسم الرابع وهو الجزم، يختص بالأفعال، ونقصد بالفعل الفعل المضارع. إذن الخلاصة أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب والخفض خاصة بالأسماء، الرفع والنصب والجزم خاصة بالأفعال. إذن الرفع والنصب يشتركان بين الأسماء والأفعال. هذا الإعراب قد يكون ظاهرا كما مثلنا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. فلو قلنا مثلا جاء الفتى، فالفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة لأنه معتل الآخر. طيب، هذه الأنواع الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم لها علامات تدل عليها. فالرفع له علامة أصلية وهي الضمة، الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، وله علامات فرعية تنوب عن الضمة وهي الواو والألف والنون. إذن العلامات الأصلية لأنواع الإعراب هي كالتالي: الرفع علامته الأصلية الضمة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الخفض علامته الأصلية الكسرة، العلامة الأصلية للجزم السكون، السكون علامة الجزم الأصلية. إذن أنواع الإعراب أربعة والعلامات الأصلية أربعة. هناك علامات فرعية، علامات فرعية، كل علامة من العلامات الأصلية ينوب عنها علامات فرعية، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تفصيلا في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.